بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلقة جديدة من سحر الدنيا ونعمة جديدة يا ترى مسيطرة علينا ومستحوذة قلبنا واخدين منها شهوتنا وحظ نفسنا فسحرتنا وتملكتنا، ولا قادرين ان احنا نستمتع بهذه النعمة بس مش ناسيين مراد رب العالمين سبحانه وتعالى، فرضينا بربنا عز وجل ربا في الدنيا فاستمتعنا بالنعم وهو راضي جل في علاه، مش بس خدنا حظ نفسنا ونسينا ملك الملوك فصرنا مستعبدين لهذه النعم. ودي فكرة سحر الدنيا، نعم استغلناها بالطريقة اللي ربنا يحبها مش أصبحنا عبيدا لها. أنا جيت هنا في تركيا في مكان اسمه مينيا تركيا أو ميني تركيا. المكان ده عبارة عن مباني تركيا الشهيرة والأماكن السياحية الضخمة اللي فيها معمولة مصغرة، المساجد الكبيرة العظيمة، مساجد الخلافة الإسلامية، الاستاد التركي المشهور، المطار الكبير، كله معمول صغير بحيث يجي السياح يتفرجوا على تركيا ولكن بأحجام أصغر منهم. عمال أبص كده على العقل البشري وأقول الإنسان اللي اخترع الطيارة اللي ممكن وزنها يعدي 500 طن وتطير في الهواء حاجة لا يصدقها عقل، قدر يخترع برضو أدق التفاصيل والإلكترونيات ويسخر كل حاجة بسبب عقله، يسخر كل حاجة لمتعته ولأداء وظيفته. لما جيت هنا قعدت أقول يا رب ما كنش أنا الشخص اللي باصص للدنيا كلها من فوق، اللي مش أي حاجة تخش دماغه. قلت يا رب أكون شايف العظيم عظيم وشايف البسيط بسيط، أكون فاهم حجم عقلي، عقلي العظيم اللي ربنا كرمني بيه على سائر المخلوقات، لكن أجي أقف عند ربنا وأقول سمعا وطاعا غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا. مسحور العقل، وأنا جاي النهاردة أتكلم على سحر العقل، سحر العقل هو العند. مسحور العقل هو الشخص اللي أخضع كلام ربنا عز وجل وكلام سيدنا محمد لعقله، فإن قبله العقل قبله وقال لك أيوه خلاص ربنا صح وسيدنا محمد صح، ولو عقله ما قبلوش يقول لك لا مش مقتنع مع انه عارف ان ده كلام ربنا وكلام سيدنا محمد. مسحور العقل هو الشخص اللي عرف الحق ثم رفضه مع انه عارف ان ده حق لانه لا يوافق مزاجه ولا عقله. اتكلم عنهم ربنا في القرآن، فأول سورة في القرآن احنا بنبدأ القرآن الحمد لله رب العالمين، أدب الدخول على الله، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ملناش غيرك يا رب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. كل المقدمة دي عشان ندعي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال أهل العلم المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق ثم رفضوه. أنا جاي النهاردة علشان أشيل من قلبي وأشيل من قلب كل واحد فينا فكرة أن أنا عقلي يحكم على ربنا أو يحكم على سيدنا محمد أو يقف كده قدام ربنا يقول له أنا مش مقتنع بالكلام ده، الكلام ده مش مناسب للعصر. أنت كده مسحور بسحر العقل. فإحنا شفنا أمم متقدمة جدا جدا لكن سحرت بعقلها، صنعت أكبر الاختراعات وأدق الاختراعات وفي الآخر عبدت بقر، عبدت بشر، كانت بتدافع عن الشذوذ الجنسي. عاشت الأمم دي عشرات السنين بتكره السود لأن ربنا خلقهم سود عايشين في العنصرية. علشان كده الموضوع مش موضوع عقل، الموضوع هداية العقل، إن ربنا يهدي عقلك، يهدي عقلك إنك تعرف تستخدمه أولا في الدلالة على الله فتعرف ربنا سبحانه وتعالى فتتعلق به وتنظر لبديع صنعه في الكون، ثانيا عشان تسخر هذا الكون علشان وظيفتك وإسعادك إني جاعلهم في الأرض خليفة. طب أنا مسحور بالعقل ولا لا؟ هل أنا مستخدم عقلي بالطريقة الصح ولا أنا مسحور سحر العقل؟ أنا إنسان عنيد. أول علامة من علامات سحر مسحور العقل هو الشخص اللي ما عندوش النية لتنفيذ الحق، ما عندوش النية لقبول الحق. في فرق ما بين أنا أعرف الحق وبعدين أبقى ضعيف، أنا نفسي أصلي والله عارف أن الصلاة فرض بس ادعوا لي يا جماعة معاكم، عارفة أن الحجاب فرض ادعوا لي، أنا نفسي والله أتحجب والله، وتشوف المحجبات تتمنى أنها تاخد الخطوة دي. لكن حد مش ناوي دي المشكلة، هو عارف أن ده حق لكن مش ناوي. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان عنده غلام يهودي، الولد ده جاله مرض وكان بيموت، فسيدنا محمد راح يزوره علشان يدعوه للإسلام قبل ما يموت. يا ابني قل لا إله إلا الله، فبص الولد كده أبوه يهودي، قال له يا أبوه يسمع كلام النبي، بص له كده بيقول له بعينيه يعني، فقال الأب أطع أبا القاسم. ف فالولد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففرح النبي وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. طب والأب؟ ما أنت عارف أن النبي هو النبي. ولما جت في ابنك قلت له يا ابن الحق اسمع الكلام. طب وانت مش بتسمع الكلام ليه؟ عشان اليهود ما كانوش حابين ان رسول يطلع من غير بني اسرائيل. دول عارفين الحق لكنه رافضينه، ما فيش نيه لقبول النبي. طبعا انا يعني ما فيش مقارنه ما بين اي مسلم والفعل ده، بس هل في اجزاء في حياتك في علاقتك بسيدنا محمد واوامر النبي، هل في اجزاء في حياتك كده ما فيش نيه لقبول كلمه النبي فيها؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. بعدين ربنا قال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. بعد ما تكلم مع بني إسرائيل كلمنا، اوعى تكونوا زيهم، اوعى تبقوا عارفين ده حق وتقول لا أنا مش مقتنع، أنا مش شايف إن ده مناسب لـ 2012 ولا 2000 وكم، أنا رافض. هذا الرفض دليل إن أنا مسحور، شايف إن عقلي ممكن يحكم على كلام ربنا وكلام سيدنا محمد. العلامة الثانية من علامات مسحور العقل الشخص العنيد، بعد العلامة الأولى وهي عدم وجود النية لقبول الحق، مش التقصير، مش هقبل الحق، مفيش نية. العلامة الثانية هي ضيق الصدر، ضيق الصدر لا يسمع، دي العلامة الثانية. دي لو فيك بقى اسمع مني كويس. تعرف الشخص اللي عارف الحق ورفضه ساعات بتديله لحظات يقظة كده ضميره يأنبه، مش عايز حد يدق له على الجرح ده، مش عايز اسمع. تعرف قصة واحد ما كانش يطيق حد يفكره بالتسمية قبل الأكل، ولا حد يفكرني بالحمد لله بعد الأكل، مش عايز اسمع الكلام ده، فكروا بنعمة ربنا عليه. فلما تفتكر نعمة ربنا يبقى بتفتكر فروض ربنا وطلباته منك، مش عايز افتكر ربنا. ويا ويلك لو قلت له السجاير حرام، طب فين الكلام ده في القرآن، طب فين مش عارف ايه. عارف انت عقله بالنسبة له كبير جدا جدا ومش عايز يسمع، مش ناوي، مش يعني ضيق الصدر. ربنا اتكلم في القرآن على الفكرة دي، مع اني اتعرف الشخص ده بقيت قصته ايه. قرأ مرة ريسيرش كده بحث عن ان المية لما تقول كلام ايجابي عليها جزيئاتها تاخد شكل الوردة، تاخد شكل جميل متسق. فده من الاعجاز العلمي ان التسمية بتخلي المية صحية اكتر يعني. فقال لك اخ بص العلم كبسه. طب احنا مش محتاجين يا جماعة كده، احنا مصدقين ربنا ما دام المصادر موثوق منها، يجي العلم يخليك تزداد تصديقا. هو اصلا مش عايز يسمع، هو ضيق الصدر لا يسمع. ذرني ومن خلقت وحيدا، سيبهولي ده. شوف لما ربنا يقول واحد يقول للناس ده بقى سيبهولي. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا. انسان عنيد، مع اني اديته مال وولد ولما بيطلب حاجه بديله ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا. عند مش عايز يسمع عشان ضميره ما يأنبوش، ضيق الصدر. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. اوعى تدي ظهرك لربنا سبحانه وتعالى، لكلام ربنا يعني. ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. حاضر يا سيدي الحجاب فرض، حاضر يا سيدي مش هغش في الامتحان، حاضر يا عم هغض بصري، حاضر يا عم هبقى صادق. سمعنا وهو اصلا وهم لا يسمعون. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ربنا ميزك بالعقل فاسمع، لان الودن هي اللي بتشكل العقل هي والعين. فما تكونش كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لحسن كده تبقى ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فلو ما بتحبش تتناقش، ما بتحبش تسمع الحق، صدرك بيضيق، اعرف ان انت عنيد مش خاضع لرب العالمين. والخضوع يعني الاستسلام، والاستسلام يعني مسلم خاضع، مسلم، مذعن، راضي. دي صفات المؤمن. أما المسحور بسحر العقل فهو ضيق الصدر لا يسمع. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي كل لما فكر في الحساب. رقم واحد في العلامات عدم النية لقبول الحق، اثنين ضيق الصدر لا يسمع. العلامة الثالثة اللي بنواجه بها نفسنا من غير زعل وبشجاعة عشان نعرف نحل، مسحور العقل العنيد يعني ملوش كبير. تعرف انا ممكن اكون بحاول اطلب علم شرعي فاجي تحت رجل العلماء واقول حاضر في العلم الشرعي تخصصهم، وانا ماليش في الطب اجي تحت علماء الطب تحت رجلهم قوي، ومليش مثلا في الادب فاجي عند الادباء اسمع كل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وبين يدي رسول الله وتحت كلام ربنا راسي في الارض ساجد، ليا كبير. الشخص اللي مسحور بسحر العقل شايف ان عقله يوزن اي حاجه، يعني بيعرف يتكلم في الطب اللي احنا بنسميه الفتي، يعني عارف كلام في الاقتصاد والسياسه، في الدين شايف ان وجهه نظره والكلام ده ما ينفعش، الكلام ده كان زمان، شايف الطريقه دي، ده مسحور. مسحور لانه ملوش كبير. وانت حتى لو انت متخصص تحب ان الناس تحترم تخصصك وتعب السنين اللي انت تعبته عشان توصل للدرجه دي في العلم. فربنا علمنا كده، عقلك ما يوزنش كل حاجه، عقلك لازم يسمع من المتخصص. قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين احدكم، اوعى اشوف حد فيكم، لا ألفين احدكم متكئا على اريكته، قاعد كده يعني ايه عارف مكبر دماغه كده، متكئا على اريكته يقول في امر امرت به والله لم اجد هذا في كتاب الله، فما كان في كتاب الله عملنا به. معنى الحديث النبي بيقول اوعى اشوف حد سند دماغه كده بيقول النبي قال كده بس ربنا ما قالش كده، يبقى انا مش هسمع كلام النبي لان ربنا ما قالش كده. ما هو كلام النبي مش عكس كلام ربنا، من يطع الرسول فقد اطاع الله. ايوه بس دي مش في القران. ايوه ما هو القران السنه مكمله للقران شارحه للقران، القران نزل بمعاني اجماليه وجاءت السنه لتفصل هذه المعاني. ونزلنا وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. السنه هي عباره عن شرح للقران، والاثنين اسمهم الذكر. تفسير العلماء ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، الذكر قران وسنه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه لوي كده ايه الجاكيت بتاعه كده برنس، يعني ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. غلط. المفروض الواحد يبقى متواضع، يكون ليه كبير في كل تخصص، ليه كبير. علشان كده عدم وجود النية لقبول الحق ده علامة من علامات ان انا مش مقتنع، الكلام ده مش مكيف دماغي حتى لو كلام رب العالمين وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ده انت كده مسحور بسحر العقل. رقم اتنين، ضيق الصدر لا يسمع، مش عايز ناقش، انا الصح، انا فاهم وجهة نظري رؤيتي فكري. خد بالك ضيق الصدر ده دليل ان انت شايف عقلك يوزن عقول الناس كلها. رقم ثلاثة، ملوش كبير، عنيد، شايف ان عقله مصدر المعلومة. ثلاث علامات دول لو فيا ابقى انا مسحور بسحر العقل ولازم اقف لحسن العقل ده اللي ربنا ميزني بيه. لو كان سبب بعدي عن ربنا وحجابي عن الله يبقى ضاعت اكبر نعمة رب العالمين شرفك وكرمك بيها يا بني آدم. الله الله الله. هحكي لكم قصة مسحور، وهي قصة أمة كاملة مش قصة واقعية. يمكن أغلب قصص المسحورين اللي بيحكيها قصص واقعية، المرة دي قصة من القرآن. ربنا أفرد قصة كاملة في القرآن عن ناس بتعند، والعند مش حلو، وربنا سبحانه وتعالى ذكر أنهم بيعندوا. وهنا القصة دي قصة قوم ثمود اللي هم نبيهم سيدنا صالح. وسيدنا صالح جه قال لهم، هم كانوا مشركين وكانوا مفتريين وبقوتهم، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد كانوا بيعملوا بيوت بأيديهم في الجبال. بص القوة، ربنا اداهم نعم كتير واداهم أمان، وانت عارف اللي بيبقى في الأمان ساعات ما بيحتاجش ربنا عشان كل حاجة عنده، فلوسي معايا، عربيتي عندي، تليفوني في جيبي، مش عايز حاجة من ربنا، ولسه بقى ربنا يقول لي افعل ولا تفعل انا كده مبسوط. هو ناسي ان تفاصيل حياته كلها من تدبير العزيز الحكيم الرزاق سبحانه وتعالى. فربنا بيقول: كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. ثم قال لهم: اتتركون فيما هاهنا امنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. ربنا مديكوا زروع ونخل، الاكل بتاعها بيهضم لكم الاكل، كانوا اكيله اكسابهم كبيره يعني. فربنا مديكوا الامان، فاسمعوا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال لهم بعد كده: واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. ربنا مديكم الدنيا تحت رجليكم، مسخر لكم بقوتكم وعقولكم كل حاجة. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، انت مالك، ما انت كنت كويس، ايه اللي حصل لك؟ أتنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. بصراحة مش مقتنعين. كلام لذيذ ان في رب للكون وان اللي خلق يبقى هو اللي يؤمر، بس مش مقتنعين. قالوا انما انت من المسحرين، ما انت الا بشر مثلنا، عايزنا نصدقك؟ فاتي بايه ان كنت من الصادقين. عايزين شيء خارق للعاده. طب عايزين ايه يا جماعه؟ شايف الطوبه الكبيره اللي هناك دي، الصخره دي عايزينها. بص بقى بيتعنتوا، بيستخدموا عقلهم في بيغل، يعني عارف لما حد يغلس وايه يقول لك طب عايز بقى حاجه عمرها ما تحصل. خلي الصخره دي تتشق ويطلع منها جمل احمر كبير مشعر جدا، شق ضخم. قال لهم حاضر. فدعا وقال يا رب يا رب عشان الناس دي تهتدي، اعمل لهم اللي هم عايزينه يا رب. فأشار إلى الصخرة فانفجرت الصخرة وخرج منها الناقة الحمراء الضخمة المشعرة. قال هذه ناقة لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. بصوا على الجمل انبهروا قدرة ربنا. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. كان متأكد ان دي فعل رب العالمين مش فعل بشر. لا لا لا مش مقتنع برضو. ماشي، ومش بس كده، احنا هنذبحها لك بقى، دي مش بتاعت ربنا. طب اما نشوف بقى هنذبحها ونشوف اللي هيحصل فينا. فنادوا صاحبهم واحد منهم فتعاطى فعقر. بص الحته دي مهمه جدا يا جماعه، مرتبطه بالعقل. فتعاطى ايه؟ تعاطى الخمر حتى يذهب عقله، لانه مش قادر يقدم على انه يذبح ناقه ربنا وعقله فيه. فقام شرب الخمره لغايه ما سكر اخر حاجه، وقام رايح ذبح الناقه. فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر، مش انا انذرتكم؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هم 3 ايام بدا المطر يقل وبدا يحصل جدب، وبعدها بكام يوم نزل سيدنا جبريل كما عند القرطبي عند الحصون بتاعتهم، وقام ماسك ابواب الحصون كده فصاح بهم، واخذ الذين ظلموا الصيحه صوت عالي جدا، فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها صفر. الا ان ثمود كفروا ربهم، الا بعدا لثمود. معامله المبعدين المستكبرين اقنعني. بص هختم القصه دي بايه والله العظيم بنشوفها كل يوم في نفسنا يا جماعة. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقف مع نفسك واسأل نفسك سؤال، وأما فلان وأما أنا، هل ربنا هداني وقلت لا أنا مبسوط كده مستريح مش عايز أنا أسمع كلامك في حتة دي؟ وأما فلان فهديناه فاستحب العمى على الهدى. افتكر طاعة موقفها، افتكر طاعة انت موقفاها ومصر ان ما عملهاش، وانا مقتنع لكني مصر ومش ناوي. افتكر معصية عاملة حاجز بينك وبين ربنا، وعقلك عمال يقولك انت كويس ومش عايز تسمع، مش عايز تسمع ومش ناوي تسمع. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. دي كانت قصة ناس متكبرين. شوف ربنا يقول ايه، فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم. عتوا عند كبر، مسحورين بسحر العقل قوم ثمود. فيا رب شيل العند من قلوبنا يا رب، عشان نقول لك سمعنا واطعنا، واللي مش بنعمله نبقى مقصرين، بس عارفين ان احنا مقصرين مش بنعند، عشان نعرف ما امنك عبيد بين يديك يا رب العالمين. العاقبه الاولى اللي بتحصل للشخص المسحور بسحر العقل يعني العنيد اللي بيعاند، هي عاقبة بتفقد الإنسان أجمل ما في الدنيا وهو الحق، الحرمان من الوصول للحق. دي أول عاقبة، إنه يتحرم إنه يوصل للحق. من سلب الأدب مع الله حرم من حكمته وهداه. والأدب مع الله والخضوع، يا رب أنت بتقول كده سمعا وطاعا، سيدنا محمد بيقول كده سمعا وطاعا، حاضر، العلماء الوسطيين الربانيين بيقولوا كده، يبقى ده كلام ربنا سمعا وطاعا. في أي جانب من جوانب الحياة اللي الدين بيضبطها، ده معنى كلمة عبد. الشخص يا جماعة اللي بيناطح مع كلام ربنا ومع كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيعند، بس مع مين؟ يعند مع أي إنسان عقلك زي عقله، علمك زي علمه، تناقشه، أنت عقلك كبير. لكن لما نوصل لربنا نتحرم من الحق، نتحرم من الحق لان ده سوء ادب مع الله لما اقول لربنا اقنعني. بصراحه ده كلام مش مناسب. عشان كده اللي ما يعرفش يقول ما اعرفش وربنا يعلمه. ابيات شعر اثرت فيا قوي عجبتني عايز اقولها لحضراتكم. نور النبوة مثل نور الشمس للعقل فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينالك ضياؤها فالعقل لا يهديك سبيلا، طرق الهدى محدودة إلا على من اتبع هذا الوحي والتنزيل، فإذا تركت الطريق تعمدا فاعلم أنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون الوحي لن تلقى لذاك دليلا. انسى، لازم وحي مع العقل عشان نعرف مأمنة أمام رب العالمين ولا نحرم من الوصول الحق. العاقبة التانية اللي بيدفع تمنها مسحور العقل العنيد إن ربنا بيعامله معاملة المبعدين بعيد عن ربنا، لأن أصل صفة العبد هي الخضوع. أما اللي بيساوي عقله بكلام رب العالمين أو كلام سيدنا محمد مش بيخضع. وتاني هفكركم، هناك فرق ما بين التقصير أنا مقصر ادعوا لي بكون كويس، واحد بيعاند وبيجادل وهو ما يعرفش، أو بعد ما يعرف إن ربنا وسيدنا محمد قالوا كده عليه الصلاة والسلام. معاملة المبعدين دي العاقبة التانية. مش ناسي موضوع المبعدين ده، مرة كنت نازل أصلي الفجر ففي عمارة من العمارات وانا ماشي كده رايح الجامع، كان الاذان لسه بيأذن، لقيت واحد طالع من بلكونه بيقول، بيبص للجامع بيقول الحمار اللي بينهى ده، نفس اللغه دي كده. انا اسف يا جماعه، شايف المسجد شكله صغير ازاي في الميني تركيا؟ هو بالنسبه له في الحقيقه كده المسجد صغير، وصوته صوت الميكروفون طالع في المسجد صوت حمير لان المؤذن صوته ما كانش حلو. ممكن يبقى فعلا مؤذن صوته مش حلو، بس هو بيقول الاذان بيقول الله اكبر، اذا ده مش نهيق، ده كلام عن ربنا. انت مدرك هو وصله لفين؟ ايه يا ابني انت الحمار اللي بينهى ده؟ بص عقله، بص استعظامه لنفسه حصل ايه. يعامل معاملة المبعدين، بيعند عقله حسسه انه كبير. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. عايزك تتخيل المشهد ده، جاي أعمى بكرة، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. ليه يا رب أنا كنت بشوف؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها رفضتها. اقنعني. وكذلك اليوم تنسى. تكلمش أنت، ما تكلمش أنت، رفضت. واللي بيرفض بيترفض. لو أنت بتسمعني وبتحب بنت وبتخرجوا وبتمسكوا إيد بعض واللي بعد كده يعني بيحصل، ربنا بيقول لك اهو ما تعاندش، شيل الحب ده واستبدله بحب ربنا. ما تعاندش، ما تعانديش، تليفون صغير تخلص العلاقه دي بعون الله وترجع باذن الله لو مكتوبه في الحلال. ما تعاندش، لان العند هو سحر العقل، واللي مسحور بالعقل بيعامل معامله المبعدين. تيجي نتعالج يا جماعه. والله الواحد كل ما يعالج نفسه من سحر العقل ده ولا يدعي ان هو مش فيه يزداد، كل ما يعالج نفسه يزداد خضوع لربنا واسلام واستسلام، ويزداد اعمال عقله في التعرف على الله ورؤيه الاء ربنا والتعلم وطلب العلم وادراك التقدم العلمي. لما يوزن عقله، ومن لم يحترز من عقله هلك بعقله. اللي مش هيعرف حجم عقله، حجم يعني رهيب، بس قدام ربنا عبد. خلي عقلك يسرح في الكون كله، وما تقبلش معلومة إلا لما تكون معلومة موثقة فعلا تتمشى مع الفطرة. بس لما تعرف إن ربنا قال كده وسيدنا محمد قال كده من مصدر موثوق من متخصص، عبد سمعنا وأطعنا. علاج الموضوع ده إن يكون لينا كبير، خلي لك كبير، كبير في كل مجال. عقلك عنده يقف ويقول علمني وفهمني، فهمني وعلمني. وده الأدب، الإنسان لما بيتحرم من الأدب بيحرم العلم. خلي لك كبير في أي مجال في حياتك، أنت لازم يكون لك علاقة بربنا، فخليك كبير في دليلك، كبير في العلوم الشرعية. لو أنت متخصص في شيء معين خلي لك كبير ترجع له في شغلك. خلي لك كبير في العلاقات الاجتماعية، مش كل حاجة أنا عارفها. أنا قعدت مثلا سنين متجوز بعدين قرأت كتاب Men from Mars and Women from Venus بتاع جون جراي، قرأت الملخص بتاعه اكتشفت حاجات ما كنتش اعرفها عن الستات، ولقيت نفسي في حاجات بغلط فيها في التعامل مع مراتي بعد سنين جواز ولا خبرة ولا بتاع. يا عم خبرة ايه؟ اتعلم، اخضع عقلك للمتخصصين وتعلم وزود، بس لازم يكون لك كبير. لكن داخل انا الكبير؟ لا لا، انت كبير ممكن يكون في مجالك لو انت فعلا كبير في مجالك، لكن خلي لك دايما كده ايه، كبير في كل جانب من جوانب حياتك. وخلي لك قدوة، وده مقام اليقظة. مقام اليقظة اللي اختم بيه مع حضراتكم، مين اللي كانوا متيقظين، او مين الشخص اللي كان متيقظ؟ متيقظ في عقله، عقله بيستخدمه لأبعد الحدود، بس عند ربنا سمعنا وأطعنا. ده مش واحد، ده جيل كامل صحابة. بحب الحديث ده قوي، لو كنت سمعته قبل كده اسمعوا مني تاني، واسمعوا بقلب اللي عايز يعيش الحال، عشان الصحابة يعدوك، لأن الحال معدي. يوم ما نزل القرآن لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآية الحديث ده في صحيح مسلم، والآية في البقرة. لو جه في بالك فكرة حرام ربنا يحاسبك عليها. طب يا رسول الله، الصحابة راحوا يا رسول الله نزلت التي لا نطيق. طب ما أنا ساعات بيجي في بالي معاصي بس مش بعملها، بخاف من ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا مثل ما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. لو مش فاهم قول له: يا رب ما دام انت قلت كده حاضر، بس فهمني عشان اعرف انفذ. فقالوا سمعنا واطعنا، كانهم ادركوا ايه ده احنا بنكلم ربنا، ده احنا بنكلم النبي. طب حاضر، سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. فنزل القران ان الله كان يختبركم ليضرب بكم المثل لكل الاجيال. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون، كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله، وقالوا سمعنا واطعنا. احنا مش مسحورين بالعقل يا رب، سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. فنزلت الرخصه: لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اي ان الله اتلغت الايه اللي فاتت الحكم، ده اسمه نسخ الحكم وبقاء النص. رفع الحكم ان الله سيحاسبكم على افكاركم، على افكاركم، وبقي الحكم ستحاسبون فقط على الافعال. فنسخ حكم فيغفر لمن يشاء بتاعه وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه. وقال رب العالمين: لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت اي فعلت، وعليها ما اكتسبت اي فعلت من المعاصي. سمعنا واطعنا، اللي تؤمر به يا رب. احنا عبيدك يا رب، احنا مش مسحورين بالعقل يا رب. احنا هنتوب ليك من ان احنا ما عندناش نية ان احنا نسمع كلامك في حاجات معينة. لا حاضر، هنسمع كلام يا رب. احنا هنتوب ليك من ضيق الصدر ان انا مش عايز اقبل الحق ولا عايز اسمع اللي بينصحني. استغفر الله، انا هتوب ليك ان انا ماليش كبير، ما برجعش لكبير حتى في الشريعة، في ديني شايف نفسي كبير، نفسي وعقلي هو اللي بيوزن. لا انا مش كده، حتى لا تعاملني معاملة المبعدين. توبة يا رب من العناد، حتى لا أبعث بين يديك. لما قال رب العالمين في القرآن: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، فقال الله: ألقي في جهنم كل كفار عنيد. توبة إلى الله من العند معك وسحر العقل يا ملك الملوك.